بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. اقتضت الحكمة توسط التكليف، والتكليف لغة مأخوذ من الكلفة وهي المشقة. تقدم فيما مضى أن قال: فلا بد من التكليف، أي فلا بد للوصول إلى النفع الذي قلناه، لأنه تقدم أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغرض وغاية انتفاعهم لكي يسيروا نحو الكمال، فلا بد وأن يجعل تكليفا وسلما وحبلا وطريقا للتوصل إلى هذا الكمال وهذا النفع. وقلنا أنه هو التكليف الموصل إلى هذا النفع، أي إلى الثواب. فاقتضت الحكمة الإلهية توسط التكليف، توسط التكليف يعني أن يكون التكليف وسطا للوصول إلى من؟ إلى الثواب، كالسلم الذي يكون وسطا للوصول إلى صعود السطح. توسط التكليف للوصول إلى هذا النفع وهو الثواب الأخروي. والتكليف بحسب اللغة مأخوذ من الكلفة، أي من المشقة والصعوبة، وهي المشقة. واصطلاحا ما ذكره المصنف، ماذا ذكر المصنف حينما قال: فلا بد من التكليف، وهو بحث من يجب طاعته. لا بد من التكليف، ما المراد من التكليف؟ فسره فيما تقدم حينما قال: وهو بحث من يجب طاعته، بحث من قبل من تجب طاعته كالحق على ما فيه مشقة على جهة الابتداء بشرط الإعلام، هذا تقدم. فالبحث على الشيء، ما المراد من البحث؟ قال: فالبحث على الشيء هو الحمل عليه، أن يحمل الناس، أن يحمل المأمور على ذلك الشيء ويدفعه نحو ذلك الشيء دفعا تشريعيا. ومن تجب طاعته من هو؟ ومن تجب طاعته هو الله تعالى. فلذلك قال: على جهة الابتداء. على جهة الابتداء يعني أنها طاعة لا تكون إلا للحق سبحانه وتعالى. فإذا التكليف لا يكون إلا من الحق سبحانه وتعالى، فكل من كلف بالواسطة إنما أريد من تكليفه أن يكون تكليفا للحق سبحانه وتعالى. فالمكلف ليس هو الرسول ولا الإمام ولا الأب ولا العالم، المكلف هو الله فقط. ومن تجب طاعته هو الله تعالى. فلذلك قال: على جهة الابتداء، لأن وجوب طاعة غير الله، لأن وجوب طاعة غير الله كالنبي صلى الله عليه وآله والإمام علي عليه السلام وبقية الأئمة والعلماء عليكم السلام، والعلماء الذين جعلهم الله حججا على خلقه بعد الأنبياء والأوصياء، والوالد والسيد والمنعم، كل هذه تابعة ومتفرعة على من؟ على طاعة الله تعالى. يعني طاعتهم محض فناء في طاعة الله، فليست هناك طاعات متعددة لفناء ذواتهم في من؟ في الحق سبحانه وتعالى، ما داموا يأمرون بما هو طاعة، ما دام يأمرون بما هو تكليف وشرع، وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقوله على ما فيه مشقة، قال بحث على ما فيه مشقة، وقلت احتراز عما لا مشقة فيه، مثل من كالبحث على النكاح المستلذ وأكل المستلذات من الأطعمة والأشربة، هذه كلها لا مشقة فيها، لا مشقة فيها، لأنها مع طبع الإنسان، مع الذوق ورغبة الإنسان. وقوله بشرط الإعلام، أي بشرط إعلام المكلف وإخباره بما كلف، أي المكلف به من تكليف، وهو وشرط الإعلام من شرائط حسن التكليف. متى يكون التكليف حسنا؟ إذا كان معلوما مبلغا واصلا إلى الإنسان، وهو من شرائط حسن التكليف. وشرائط حسنه أي التكليف ثلاثة: الأول عائد إلى التكليف نفسه، شرائط حسن التكليف شيء منها يرجع إلى من؟ إلى نفس التكليف، وهو أربعة: الأول انتفاء المفسدة فيه أي في التكليف، يجب أن لا يكون التكليف مفسدة أو داعيا إلى مفسدة، انتفاء المفسدة فيه أي في التكليف، لأنه أي لأن ما فيه المفسدة قبيح، لأنه أي لأن ما فيه المفسدة قبيح، فلا يكلف الله بما فيه مفسدة، لأن الله لا يدعو إلى القبيح والقبائح، لأنه قبيح، والقبيح بالنفس كما تقدم قلنا على أنه ممتنع ومحال على الله تعالى، فلا يكلف الله تعالى بما فيه المفاسد. الثاني تقدمه أي التكليف، يجب أولا أن يحصل التكليف والبحث والدفع، ثم يكون وقت القيام بالعمل، فلا يجوز أن يأتي التكليف بشهر رمضان وصومه في أواسط شهر رمضان أو من بعد انتهاء شهر رمضان، ما دام يراد القيام بهذا العمل كالصوم يجب أن يكون في الشهر المتقدم على شهر رمضان. تقدمه أي تقدم التكليف زمانا على من؟ على وقت الفعل، أي على زمن العمل. مثلا فأولا لا بد من تحقق التكليف وإبلاغ التكليف ووصوله إلى المسامع بزمن يسبق زمن العمل وظرف القيام به، أي يجب العلم بالتكليف قبل زمن القيام بالعمل. الثالث إمكان وقوعه، يجب أن يكون التكليف من الممكنات، يجب أن يكون التكليف من الممكنات وقوعا. أرجو التوجه. الإمكان الذاتي شيء والإمكان الوقوعي شيء آخر. التكليف بجمع النقيضين هذا ممتنع ذاتا، ولا كلام لأحد في مثل هذه الأمور، أنه يقينا لا يعقل أن يفرد التكليف بما كان ممتنعا امتناعا ذاتيا، كما قلنا التكليف بجمع النقيضين، التكليف بجمع الضدين، وأمثال هذه الأمور. فالممتنعات الذاتية يقينا لا تكون متعلقة التكليف، فلذا ما أشار إليها، أشار إلى الممكن وقوعا بأن يكلف بالصلاة على في الأرض مثلا، أما التكليف بصلاة في المريخ فممتنع بالنسبة لنا وقوعا، واضح؟ يعني لا سنتمكن من تحقيق أسبابه لنحقق ذلك الشيء. الآن لو كلفنا بأن نصلي صلاة العصر مثلا في المسجد الحرام، لا قدرة لنا على طي الأرض لكي نكون بلحظة وبطرفة عين في المسجد الحرام لكي نصلي صلاة العصر هنا. فإذا هكذا الشيء ليس بممتنع امتناعا ذاتيا، لكن بالنسبة إلى قابلياتنا هو ممتنع امتناعا وقوعيا، أي لا سبيل لتحقيق تكليفه في الخارج بلحاظ طاقاتنا وقدراتنا، فلا بد أن يكون التكليف ممكنا وقوعا. الثالث إمكان وقوعه، لأنه يقبح التكليف بالمستحيل، لعله أراد المستحيل مستحيل الذاتي يقينا لا يقبح، ولعله أراد من المستحيل كما فسرنا العبارة المستحيل الوقوعي، بأن نكلف الله سبحانه وتعالى بأن يكلفنا أن نصلي في المريخ، وإذا ما صلينا يعاقبنا على عدم الصلاة في المريخ، وهو العالم بعجزنا عن ذلك. الرابع ثبوت صفة زائدة على حسنه، ثبوت صفة زائدة على حسنه، إن التكليف يجب أن يكون بالأمور الحسنة لا بالأمور القبيحة. ثبوت صفة زائدة على حسن التكليف وهي المشقة، إذ لا تكليف أي لا كلفة بالمباح، واضح؟ أمور المباحة متساوية في الطرفين التي لا مشقة فيها كأنها ليست بتكليف. الثاني، هذا كان عائد إلمن إلى التكليف نفسه. الثاني عائد إلى المكلف وهو الله تعالى. الثاني عائد إلى المكلف صيغة اسم فاعل وهو الله تعالى، وهو فاعل التكليف، وهي يعني وما ترجع إلى التكليف من الشرائط ومن شرائط حسن المكلف أربعة. من هو يحسن منه أن يكلف الآخرين؟ واضح العبارة؟ أيحسن التكليف من كل أحد؟ نقول لا، لا يحسن التكليف من المكلفين إلا إذا كانت فيه هذه الخصائص، هذه الصفات. الأول علمه بصفات الفعل، الأول علمه بصفات الفعل، إذا كلف بصلاة يجب أن يكون عالما بكل مزاياها بكل حسنها ومصالحها الكامنة فيها، إذا أنها عن خمر يجب أن يكون عالما بكل مفاسد الخمر بكل مراتبه التي توجب المفسدة، واضح المثل؟ فإذا المكلف من شرائطه أن يكون عالما بمن؟ أن يكون عالما بمن؟ بحسن ما كلف به، وإذا نهى عن شيء يجب أن يكون عالما بمفاسد ما نهى عنه. الأول علمه أي علم المكلف بصفات الفعل، صفات الفعل كالقيام بالصلاة، وإذا قلنا السلبيات أفعال كترك الخمر من كونه حسنا هذا الفعل أو قبيحا هذا الفعل، فإذا عرف المحسنات كلف بما هو حسن وبعد عما هو قبيح وما أمر بما هو قبيح. الثاني علمه بقدر ما يستحقه كل واحد من المكلفين من ثواب وعقاب. الثاني علم المكلف بقدر ما يستحقه كل واحد من المكلفين، هذا مكلف وذاك مكلف، هذا قام بصلاة بركعتين وذاك قام بصلاة بركعتين، صلاة نبي بركعتين أو صلاة سيد الكائنات بركعتين، مع ذاك الخلوص والفناء في ذات الله، ومع ذاك العلم واليقين الثابت الذي لا يدرك بالعقول، لا تقاس بصلاة زيد بركعتين وإن كان كل منهما من حيث العمل جاء بشيء واحد، لكن الأعمال تقاس بموازينها من علم بيقين حقيقي ثابت بقرارة النفس واطمئنان النفس، ومن خلوص لا يسوبه أي شرك وأي شيء آخر بأي نحو من الأنحاء. يقينا العمل عمل، لكن ما يستحقه كل من الشخصين يختلف باختلاف الخلوص ومراتب اليقين. مثل لك في ساحة كربلاء استشهد الإمام الحسين عليه السلام واستشهد الكثير من الأتقياء والأبرار، لكن الشهادة الشهادة والعمل عمل والقتل قتل، لكن أين المقام والمكتبة التي يكون وكان فيها الحسين عليه السلام من بعد معارفه وخلوص نيته من البقية الذين عاشوا فترة من الزمن عثمانيين، الذين عاشوا فترة من الزمن جنودا لبني أمية ثم ندموا وجاءوا إلى الحق والصواب؟ ففرق بين النفوس ومراتبها واستحقاقها للثواب. الثاني علمه أي المكلف كالحق تعالى بقدر ما يستحقه، يعني بالمقدار الذي يستحقه كل واحد من المكلفين من ثواب وعقاب. هذا قدم قربانا وذاك قدم قربانا، قبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، لأن الله لا يتقبل إلا من المتقين. قرب عمل يكون عقابا لا ثواب، لأنه نشأ عن جهل وغرور وكبرياء، ونشأ عن مثل هذه الأمور كالرياء وما شاكلها. فرب عمل يوصل إلى قاب قوسين، رب عمل يوصل إلى مراتب عظمى، ورب عمل بنفسه يكون وبالا على الإنسان. فلا رياء تجلب نقمة من الله فضلا عن كونها تجلب رحمة وثواب، وضربة واحدة في يوم الخندق عادلت عمل الثقلين إلى يوم القيامة، وأمثل هذه الأمور. فإذا الأعمال ترتبط بنا بالعلم والخلوص وبمراتبهما، فلا بد وأن تحدد بمن، فلا بد وأن تحدد أن يحدد الثواب والعقاب بمن، بالعلم والخلوص وعدمهما ومراتبهما. الثالث بين يعرف حسن الفعل وقبح الفعل، ويعرف ماذا يستحقه الفاعل في فعله من مراتب الثواب والحسن أو من مراتب العقاب والسخط الإلهي، لكن ليس بقادر أن يفي لشخص عالم متوجه رجل بار رجل عالم عظيم يعرف أن زيد قام بعمل عظيم، لكن لا قدرة له أن يكافئه بما يستحق، فلا يكون مكلفا ولا يستحق أن يكون مكلفا للآخرين. واضح؟ الثالث قدرته أي المكلف على إيصال المستحق حقه، يجب أن يكون قادرا أن يوصل وأن يعطي كل ذي حق حقه، وكل من كان في مرتبة أن يحققه في تلك المرتبة التي يستحقها من الثواب أو العقاب. فلو كان عاجزا كعالم تقي لا يكون ولا يستحق له أن يكون مكلفا، ولذا لا يستحق لأي إنسان أن يكون مكلف، والأنبياء واسطة تكليف. الرابع كونه كون المكلف غير فكونه غير فاعل للقبيح. الرابع أن لا يكون فاعلا للقبيح، لو جوزنا في حقه فعل القبيح قد نجوز في فعل في حقه أن يدخل الأنبياء إلى النيران، أو أن لا يقدرهم فيما هم عليه من المنازل. فإذا من جملة شروط حسن التكليف من المكلف أن لا يكون فاعلا للقبيح، لأنه لا يؤمن عواقب فعله. الرابع كونه أي المكلف غير فاعل للقبيح، وهو الذي قلناه بالنسبة إلى الحق أنه لا يفعل القبيح ولا يأمر بالقبيح. الثالث عائد إلى المكلف وهو المأمور. الأول كان عائد من إلى التكليف، الثاني عاد من الشروط عادت فيه إلى المكلف، الثالث رجع إلى المكلف كزيد وعمر وأنا وأنت، الثالث عائد راجع إلى المكلف وهو محل التكليف. من هو محل التكليف؟ من هو محل الفعل؟ هو الإنسان الذي يكون محلا للقيام بالصلاة، ومحلا لترك الخمر وما شاكل ذلك، وهو ثلاثة. الأول شروط المكلف ثلاثة. الأول قدرته على الفعل، الأول أن يكون قادرا أن يكلف بما هو قادر عليه، فلو كلف بما ليس قادر عليه لا يحسن التكليف. قدرته أي المكلف كالإنسان على الفعل، أي على تحقيق الفعل وإخراجه من كتم العدم، لأن يكون قادرا على القيام بالصلاة مثلا، لاستحالة تكليف ما لا يطاق. الله سبحانه وتعالى لا يكلف النفس إلا بقدر وسعها، بقدر ما تتمكن من القيام به. ولذا ما كلفنا بما كلف به الرسول الأعظم، بل وما كلفنا بما كلف به عظماء الخلق وأبرار الخلق لقصورنا فيما يعلم. فإذا خاطب الرسول صلى الله عليه وآله بالسقم، فاستقم كما أمر، وما خاطبنا بمثل هذه الخطابات، لأن كل إنسان تكليفه بقدر سعة وجوده وعظم نفسه. استحالة التكليف بما لا يطاق، كما قال علي عليه السلام: لا تقدرون على ذلك لكن أعينوني بورع واجتهاد. ما استحالة تكليف ما لا يطاق، كتكليف الأعمى، مثال ضرب، كتكليف الأعمى بنقط المصحف. لو كلف الله تعالى الأعمى بأن يقوم بتنقيط المصحف بجعل نقاطه فكان تكليفا بما لا يطاق، وهذا مثال حسي ولو الأمثلة كثيرة. والزمني وهو المقعد أو المشلول، والزمني وهو المقعد أو المشلول بالطيران، فإنه ليس من الحسن أن يكلف المشلول المقعد بأن يطير. واضح المثل؟ الثاني علمه، علم من؟ علم المكلف كزيد بما كلف به، أن يكون عالما وصله التبليغ من بعد ما يصل التبليغ والبيان إلى المسامع، إلى مسامع المكلفين، يكون إقامة للحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا لا حسن في من؟ في ثبوت تكليف لم يصل إلى الناس ويسألون عنه، لا سؤال هاهنا. علمه أي المكلف بما كلف به من التكاليف، أو إمكان علمه به أي بالتكليف. أرجو التوجه، نحن قرأنا وعرفنا على أن الجاهل المقصر يسأل يوم القيامة هل لا علم، فإذا قال لا يقال له هل لا تعلم، فلا يكون الجهل عن تقصير من العذر ومن الأعذار لإسقاط التكاليف. نسمع في بعض الأحيان بعض الجهال يتكلمون ويقولون لا تسأل تبتلي، مثلا يظن أن هذا من المبررات، لا يسأل حتى لا يقع في بلاء التكليف. هذا قد يتكلمه جاهل خادعا لنفسه، والحق على أن الإنسان مكلف إذا كان مقصرا يسأل بسؤال من؟ بسؤال العالم، بل للعالم بما هو حقيقة العلم يقينا مراتب أخرى من السؤال. لكن ليس معنى أنه إذا كان جاهلا مقصرا لا يسأل عن التكاليف، ولذا الناس كلهم في مقابل التكاليف مسؤولون. فإذا إن علم بالتكليف فعلا أو إمكان علمه، أو في إمكان علمه، أو أن يكون التكليف لو سعى لطلبه وبذل جهده لمعرفته كان من الممكن أن يتوصل إليه، أما لو كان لو سعى سعيه ما كان له أن يتوصل إليه، يكون التكليف في حقه ساقط. وكثير من الذين عاشوا فترة من الزمن في الحكم الشيوعي كانوا في الحقيقة ليسوا بمقصرين بل قاصرين عن الوصول. واضح؟ أو إمكان علمه به أي في التكليف، بالتكليف. فالجاهل المتمكن، يا جاهل هذا المتمكن، الجاهل المقصر يعني، فالجاهل المتمكن أي المقصر من العلم المقصر في تحصيل العلم غير محذورين، وإلا لسددنا مسامعنا وابتعدنا عن المساجد وعن العلماء وابتحنا مثلا ممن من التكاليف. هذا لا يكون عذرا، هذا يكون خداعا للناس. الثالث إنسان آلة الفعل أرض التوجه. الثالث أن يكون المكلف متمكنا من آلة الفعل. من كلفه عند الجنازة بالاغتسال يجب أن يكون متمكنا من وسيلة ترفع هذا الحدث كالماء. أما إذا كان الماء ليس موجودا فلا يحسن التكليف بمن؟ بالاغتسال بالماء. ينتقل التكليف إلى التيمم مثلا، ومنه إلى سقوط التكليف مثلا، نتكلم من باب الفرض والتكليف. فأدوات القيام بالتكليف لا بد وأن تكون حاصلة لدى المكلف. فالأدوات سواء يد أو رجل وما تجعله متمكنا، لعل هذا تشملها التعبير، الأدوات التي نتمكن بواسطتها أن نحقق التكليف. صلاة من قيام تحتاج إلى تمكن وقيام نتمكن منه برجلين حتى نقوم بهكذا صلاة. إذا رجعت الأدوات إلى الإنسان بما له من يد ورجل وعين، وإذا رجعت إلى الأدوات الخارجية نقول لا بد من التمكن من الوسائل التي توصلنا لتحقيق ذلك الشيء. كلفنا برفع الحدث، لا بد وأن نكون متمكنين من الماء الرافع للحدث. إنسان آلة الفعل واضح المثل. إنسان آلة الفعل حتى نتمكن من القيام بالتكليف، وإلا إذا كانت آلة لا نتمكن من الوصول إلى تكليف معين نسأل هل له عدل في كفته، ننتقل إلى العدل. ما كان له عدل، هل له عدل طولي في مراتبه الطولية كالفصال الثلاث أو ليس له؟ فإن لم يكن فلا يحسن أن نكون مكلفين. إنسان آلة الفعل ثم متعلق التكليف، ثم متعلق التكليف أي ما تعلق التكليف به وهو ما كلفنا به. تارة نكلف بتحصيل علم، وتارة نكلف ولو بتحصيل ظن للوصول إلى التكليف. في مثل الأمور العقائدية التي لا يجوز أن نكون فيها مكلفين، لا بد من تحصيل العلم، لا بد من معرفة الله معرفة بدليل وبرهان، لا بد من معرفة النبوة والإمامة وما شاكل هذه الأمور بدليل وبرهان. فلا يجوز لنا أن نقف يوم القيامة ونقول قال لي أبي إن الله موجود فاتبعت أبي في وجود الحق سبحانه وتعالى، فيا رب أنا مصدق بك لأني اتبعت أبي في مثل هذه الكلمة. هذه لا تكون مبررات. فإذا بعض التكاليف تتعلق بنا بالعلم، يعني لا بد لنا أن نحصل العلم حتى نكون على يقين في ذلك الشيء بعلم ودراية. وفي بعض الأحيان فتح الباب ولو إلى مافدة الظن كالتكليف بالقبلة، إذا عجزنا عن الوصول وعلم اليقين بجهة القبلة تماما وبدقة اكتفى الشارع هاهنا بتحصيل العلم الظني بالقبلة. وبعضها أعمال خارجية، والأعمال الخارجية أيضا يجب علينا أن نسعى سعينا ونسأل العلماء حتى نعرف الصلاة بشرائطها وأجزائها وكل ما يرجع إليها. ولذا قال ثم متعلق التكليف، يعني ثم ما تتعلق به التكاليف، إما علم فتحصيل العلم أي تحصيل العلم للوصول إلى ذلك التكليف. كلفنا بمعرفة الله، فإذا لا بد وأن نكون مكلفين بالأدلة والبراهين الموصلة إلى معرفة العلم بالحق تعالى. إما علم أو ظن، أو في بعض الأحيان متعلق التكليف يكفي في حق الظن كالقبلة التي قلناها، أو علم أو عمل أو أمور عملية لا بد من السؤال عن أجزائها وشرائطها. أما العلم مثل من العلم أما العلم فإما عقلي، يعني إما علم عقلي مثل من؟ كالعلم بالله وصفاته وعدله والنبوة والإمامة وما شاكل هذه الأمور التي هي يجب العلم العقلي فيها، فلا يجوز أن نقول قال الله في كتابه المجيد أنه موجود. واضح مثلا؟ لا بد وأن نعرف الله بالعقل، ثم من بعد ما تثبت النبوة نستند إلى أدلة، يعني تصبح الكتاب مرشدا منبها إلى الأدلة العقلية، فنستعين بالكتاب والسنة لإثبات التوحيد، لكن لا استنادا مستقلا، بل استنادا يساعد العقل وينبه الفطرة لكي تتوجه إلى الحقائق. واضح المثل؟ كالعلم، واضح؟ كالعلم، يعني يا علم، يعني علم يقيني، علم قطعي، علم جزمي لا تقليدي. أو سمعي مثل من؟ أي التكليف به من قبل الشارع، أو سمعي في الشرعيات، أو سمعي في الشرعيات. الأمور الشرعية شنو؟ سمعيات. الوصية هذا حكمها، الكذا هذا حكمه، المواريث هذا حكمه، الصلاة هذا حكمها، وكذا. وأما الظن فكما في جهة القبلة لكفاية الظن فيها لمن لم يتمكن من العلم. وأما العمل مثل من العمل فكالعبادات، وضع الصلاة صوم حج وكذا. قال وإلا، اكتب العبارة لا بأس بها، وإلا لو لم يكلف حتى يصل الناس إلى الغاية من خلقهم وهو نيل الثواب، وإلا لو لم يكلف حتى يصل الناس إلى الغاية من خلقهم وهو نيل الثواب لكان مغريا أكثر. الكتاب بي لكان كتابي. الإغراء هو إيقاع الآخرين في الجهل. الإغراء إيقاع الآخرين بالجهل بنصف من الترغيب إلى ذلك الشيء. الله سبحانه وتعالى وإن أعطانا عقلا وفطرة وبعث الأنبياء وجعل الأوصياء والكتب لكي نهتدي بها إلى الحق، مثلنا، لكن مع هذا كله قد جعل فينا غرائز، حب الشهوات. الإنسان ميال بحسب مرتبته الحسية، ميال إلى كثير من الأمور، إلى كثير من الملاهي والشهوات. فلو كان قد أودع فينا هذه الشهوات ولم يكلفنا بأن نبتعد عن هذه الشهوات أو بأن نصبح معتدلين في مثل هذه الأمور بعيدين عن الإفراط والتفريط، لأنه إخواني ما جعله الله في النفس لا يريد كبته وقلعه من الجذور. الله سبحانه وتعالى لما جعل فينا رغبة إلى النساء لا يعقل أن يكلفنا بالابتعاد مطلقا عن النساء، حدده لكي لا نسير الإفراط أو التفريط، لا رهبانية بترك الزواج مطلقا، ولا يجوز أن نكون معتدين على أعراض الآخرين. أراد منا أن نكون معتدلين، فلولا التكليف مع وجود هذه الصفات والغرائز في الناس الذي هو أودعها وجعلها فينا لكان مغريا، لكان موقعا للآخرين في من؟ في الجهل. لمن؟ لأنه خلقهم لغاية الكمال لكي يترقى الإنسان ويحرج إلى ربه لينال ما خلق من أجله والغرض الذي خلق من أجله وهو الكمال. وإذا سار الكمال حصل على الثواب الإلهي، فإذا لم يجعل الوسيلة إلى الوصول وإلى البلوغ إلى الثواب الإلهي وجعل فقط الشهوات والرغبات لكان مغريا أي ملقيا أي دافعا للإنسان للوقوع في الجهل، فلا بد من تكليف. والله سبحانه وتعالى الإغراء قبيح ولا يعمل القبيح، فلا بد من التكليف. وإلا لو لم يكلف الحق سبحانه وتعالى لكان الله تعالى مغريا بالقبيح، لكان مغريا بالقبيح. كأن قائلا يقول: لما لو لم يكلف يكون مغريا بالقبيح والجهل؟ لما؟ حيث تعليل وجواب للسؤال. حيث لما يكون مغريا؟ حيث تعليلية، حيث خلق الشهوات والميل إلى القبيح. خلقها فينا لو ما خلقها؟ خلقها فينا. لو لم تحدد نصبح في شهواتنا تارة سباحا ظاريف وتارة بهائم حيوانات لا نفهم إلا أكلا وشربا همها علفها وما شاكل هذه الأمور. ولذا قال حيث جواب، حيث خلق لما يكون مغريا، حيث خلق الشهوات والميول إلى القبيح والنفور عن الحسن. هذا التوجه، النفور في مكتبة الحس لا في مكتبة العقل. لو كنا نعيش العقل وسلطان العقل لما كنا إلا ميالين إلى الحق. مثلنا الذي يعيش سلطان العقل وسلامة الفطرة لا يكون إلا ميالا حنيفا إلى الحق سائرا إلى العروج. لكن لما كنا لضعف نفوسنا ولما نجعله عليها من الحجب ومما يكون في ظن الأمور من المعدات، لا أقول من المقتضيات والعلل، من الوراثة والمجتمع ومتابعة السلف وما شاكل هذه الأمور، ما تكون فينا بنحو المعد. هذه كلها تدفعنا إلى من؟ إلى ما هو من شأن الحس من مركبة الحيوانية والشهوات والرغبات. الإنسان كامل بمراتبه لا ننكر. الإنسان هو الإنسان الذي يكون يعطي الحس ما يستحقه، ويعطي عالم المثالي ما يستحقه، ويعطي عالم العقلي ما يستحقه، فيكون ميزان عدل للعوالم جميعا. واضح المثل؟ فليس الإنسان الطبيعي الذي يثبت مرتبة ويذهب مرتبة من مراتب كونه الإنساني. واضح؟ لكن إنسان طبيعي لك انحراف باسم التقوى، انحراف باسم الدين، لا رهبانية في الإسلام. والنفور عن الحسن هذه موجودة فينا بحسب مكتبتنا الحسية ومكتبتنا الحيوانية، فلا بد من زاجر، والزاجر هو التفريط. لا بد من زاجر يزجرنا عن الإفراط والتفريط فيما هو من شأن الميول والشهوات ويدفعنا إلى نحو الخير حتى لا نكون ناكرين فارين عن الحسن. أقول هذا، يو هذا أي ما قاله المصنف، وإلا لكان مغريا إلى آخر العبارة. وهذا أي ما قاله المصنف وإلا لكان مغريا إلى آخر العبارة. وهذا إشارة إلى وجوب التكليف في الحكمة، أي من الحكمة الإلهية لطفا بحال العباد أن كلفهم لكي يزرع فيهم حقيقة الاعتدال، لكي لا يعيش الشهوات والميول ولا يعيش النفرة عن الاعتدال والحق. وهذا إشارة إلى وجوب التكليف. لما التكليف واجب؟ التكليف واجب في الحكمة الإلهية. الله حكيم وأراد أن تتحقق الغاية من الخلق وهو العروج إليه بعرفان مجلل، وبد أن يكلف حتى نصبح ميزان اعتداد لكي نستحق العروج إليه تعالى. وهو مذهب المعتزلة، وهو والقول بوجوب التكليف في الحكمة مذهب المعتزلة وهو الحق. لو كان قائل وهو مذهب أهل الحق لكان أولى. وهو مذهب المعتزلة وهو الحق خلافا للأشاعرة أو للأشعرية، فإنهم لم يوجبوا على الله تعالى شيئا. أرجو التوجه. إذا نقول يجب على الله أن يكلف، ويجب على الله أن يبعث الأنبياء، ويجب على الله أن يجعل الأوصياء، ويجب، هذا ليس من باب الوجوب الذي نتكلم به من الحق علينا. هناك وجوب مولى على عبد، وها هنا وجوب تسامح، أي ما أخذه الله رحمة بحال العباد على نفسه لطفا بهم. واضح المثل؟ فلا موجب يوجب على الله شيئا. المراد من الوجوب هنا ما أخذه الله على نفسه، ما أخذه الله على نفسه رحمة ولطفا بحال العباد لكي يأخذ بهم إلى العروج والكمال. واضح؟ فهو وجوب كان منشأه الحكمة واللطف الإلهي، لا شيء آخر أوجب على الحق تعالى. يعني ما أخذه على نفسه، فإنهم لم يوجبوا على الله تعالى أي الأشاعرة شيئا، لا تكليفا ولا غير تكليف. واضح؟ والدليل حسب الظاهر وقتنا جاري فيه، والدليل على ما قلناه أنه لولا ذلك، يعني لولا التكليف، لكان الله فاعلا للقبيح. لما فاعل للقبيح؟ لأنه أودع فينا الميل إلى الشهوات وما شاكله والنفور عن الحسن، ولم يجعل لنا سبيلا وسلما بواسطته نعرج إليه. واضح المسألة؟ وقتنا انتهى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.